بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك بعض القواعد التي ينبغي أن نراعيها في حركتنا الثقافية والروحية، وبادئ ذي بدء أقول لكم إخواني أنه كل حركة في هذه الحياة، سواء كانت الحركة في مجال تنمية الدنيا أو تنمية ما يتعلق بالآخرة، الأمر يحتاج إلى تخطيط وإلى برمجة دقيقة. الذين يتذرعون بمسألة التفويض والإيكال إلى الله عز وجل مستغنين عن برمجة حياتية دقيقة، هؤلاء مخطئون في عملهم. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أول المتوكلين، ولم يدانيه أحد في مسألة التفويض إلى الله عز وجل، ولكن في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نلاحظ أنه في غاية الدقة والبرمجة، سواء في تثبيت مسار الأمة في حياته أو في تثبيت مسار الأمة بعد وفاته. ومن هنا جاء الغدير والنص، حديث المنزلة والطائر المشوي والسفينة إلى آخره، حيث كان يمهد للأمة ما ينبغي أن يكون عليه بعد ذلك. أقول إخواني، من المبادئ الأساسية في النجاح في حركة الدعوة إلى الله عز وجل البحث عن الدوافع الحقيقية. فرق بين النية التلقينية وبين النية الواقعية. من دقائق الأمور ومن لطائف الأمور ومن مشكلات الأمور الذي هو أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة، البحث عن النوايا الباطنية. ولطالما الإنسان يغلف دواعيه الذاتية والإنية والدنيوية بمنطلقات إلهية، ولكن الله عز وجل كما تعلمون جميعا ناقد بصير، في الواقع أدرى بنا من أنفسنا. ومن هنا لا بد أن نبحث في سويداء النفس عن الدواعي التي تجعلنا نتحرك في الحياة، طلبا للعلم أو عطاء للأمة أو تأليفا لكتاب أو ما شابه ذلك. كنا اليوم نتناول حياة أحد العلماء السلف، هكذا يقولون، عندما استقرأ مسيرته الماضية رأى أن هنالك الكثير من النوايا الشركية، ولم يعول أخيرا إلا على عمل بسيط أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. كم من الناس أنفقوا الطعام في سبيل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل في سورة الدهر خلد ذكر علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام، لأن شعارهم كان إنما نطعمكم لوجه الله. أخواني، هناك تعبير جميل للشهيد الصادر الأول رحمه الله وحشره مع أوليائه، يفرق بين في الواقع الداعويات الحقيقية وغير الحقيقية. تعبير الداعوية تعبير مصطلح في علم الأصول، أو لنقل المنطلقات أو الدوافع. الإنسان من الممكن أن ينطلق من منطلقات معينة بحسب الواقع، ولكن بحسب النية الظاهرية يجعل الأمر منطلقات أخرى. ولطالما شبهت في هذا المجال منطلقات أو الدواعي التي تحرك الإنسان للزواج. المنطلق الحقيقي هي الغريزة في الواقع، ولكن الإنسان الذي يريد أن يتزوج في بعض الحالات يريد أن يجمع بين الاستمتاع الدنيوي وبين الأجر الأخروي، ولا مانع من ذلك، فيجعل منطلقه رضا الله عز وجل. لا بأس بهذه النية، ولكن شتان بين الانطلاق من مبدأ إرضاء الله عز وجل وبين الانطلاق من منطلق الغريزة. قد يقول قائل أنه في مسألة الزواج هنالك منطلق غريزي، في جمع المال تحبون المال حبا جما، حب الذرية وما شابه ذلك. في علاقتنا بالله عز وجل ما هي الخلفية التي تحل محل الغريزة؟ نحن في أكلنا، في شربنا، في استمتاعاتنا هنالك منطلقات معروفة. في علاقتنا بالله عز وجل ما الذي يدفعنا إلى ذلك؟ حيث لا استمتاع ظاهري بهذا القرب. الإنسان الذي يصلي صلاة الليل لو وضعنا هذه الصلاة في ميزان الدنيا ما هي المتعة في ذلك؟ بالعكس، هنالك تجافي عن الفراش، هنالك مغالبة للنوم أو ما يسمى بالسلطان الأكبر. لا بد أن نبحث عن البديل في هذا المجال. وأعتقد إخواني بلا أي مجاملة الذي يجعلنا نتوجه إلى الله عز وجل توجها حقيقيا لا شوب فيه مسألة المحبة الإلهية، ذلك الحب الذي يتغلغل في شغاف القلب. إذا كانت الوجوه الفانية وجوه الحسان من النساء هكذا يوقع البعض في الآسر، فكيف إذا انقدح في القلب أو تصور في القلب أو وقع في القلب صورة مصور هذا الجمال وصاحب هذا الجمال، هذا الحب الذي يتجلى في دعاء كمين؟ كيف كان علي عليه السلام يناجي ربه من منطلق الحب؟ لو يقول أنه يا رب أمني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى فراقك، وعلي يتكلم هذه الفقرات من دون أي مجاملة؟ حقيقة علي عليه السلام لو لم ير في حياته إلا البلاء كما كان كذلك لما لما لما لما خرج هذا الحب الإلهي من قلبه. سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عن الساعة فقال له ما أعددت لها. هنا لفتة جميلة، البعض يسأل عن الجزئيات التي قد لا تفيده كثيرا، يسأل عن الساعة، عن زمان الساعة، عن بعض الجزئيات من المعاد التي لا تنفعه أبدا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله ما أعددت لها، ما هي الثمرة العملية للاعتقاد بالمعاد والقيامة؟ قال هذا الصحابي حب الله ورسوله الذي أعددته للقيامة الحب. وهنالك كلمة دقيقة في الحب إخواني تأملوا فيها، يقولون بأن العمل فيه رياء، الشيء الذي لا رياء فيه هو الحب. الحب إما موجود أو معدوم ولا ثالث لهما. نعم الإنسان من الممكن أن يرائي بالحب الواقعي الذي في قلبه، الرياء في الإظهار في إبراز هذا الحب، وإلا أصل الحب لا رياء فيه. إما هنالك مسانخة مع المحبوب أو ليست هنالك مسانخة. الإنسان الذي أحب حقيقة هذا الإنسان يكون صادقا في حبه، فقال صلى الله عليه وآله إنك مع من أحببت. شعيب هذا النبي العظيم الذي تعرفون بأن موسى وهو الكليم وأرفع درجة من شعيب من أنبياء أولي العزم، ولكن ما السبب الذي جعل الله عز وجل يجعل موسى خادما له؟ هذا الحب الذي كان في قلبه ابتلي بالعمى 3 مرات، في المرة الرابعة قيل له يا شعيب ما الذي دهاك، ما الذي جعلك تعيش هذه الحالة؟ قال لربه عقد حبك على قلبي. أقول بأن الإنسان الذي يريد أن ينطلق من منطلقات حقيقية لا بد أن يبحث في هذا المجال. وقد تسأل هنا كيف أحب هذا الوجود الذي هو كلما أقدم فكري فيه شبرا فر ميلا، كيف يحب الإنسان الوجود الذي هو فوق دائرة حواسه. الإنسان يحب المحسوس المطعوم المأكول، كيف يحب ما هو فوق عالم الحواس؟ طبعا الجواب هنا فيه تفصيل إجمالا يحتاج إلى بلوغ، يحتاج إلى أن يصل إلى مرحلة وصل إليها علي عليه السلام. أقول يتأسى بعلي، وإن لم يصل إلى مرحلته في أن يصل إلى مرحلة اليقين، فإذا وصل إلى هذه المرحلة وتجلت له التجليات الإلهية في قلبه، عندئذ لا يصبر على حب ربه. علي عليه السلام يقول لولا الآجال التي كتب الله عليهم كما تعلمون لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين. الحديث في هذا المجال مفصل إن شاء الله في حلقة مستقلة. من القواعد أيضا في هذا المجال إخواني مسألة الفكرة والميل. الفكرة تحتاج إلى دراسة، إلى مطالعة كتاب. هذه الأيام نلاحظ في بعض الجامعات هنالك شباب في سن البلوغ أعطاهم الله عز وجل قابلية كبيرة في الحفظ والفهم. كنا اليوم في مكان كان فيه ذلك أوان ذلك الشخص الذي حفظ القرآن ونهج البلاغة، قلت له كم عمر هذا الولد؟ قال 6 سنوات ونصف. هنالك ذاكرة قوية، قوة التقاط، وإذا بهذه المعلومات المفتوثة في الكتب تنتقل إلى ذبذبات في المخ وإلى حركة على اللسان. جمع المعلومات إخواني أمر سهل جدا، عملية ميكانيكية، العين تبصر والقوة الإدراكية تستوعب، وهنالك جهاز يخزن أشبه ما يكون بالحاسوب في هذه الأيام. الذي ينبغي أن نعمل عليه إخواني هو الميل. إنسان ميله مع ماذا؟ ميله مع أي شيء؟ بعضهم يشبه الأمر بالسفينة الواقفة. السفينة مهما السفن الشراعية في الأيام القديمة كانت تعتمد على حركة الهواء، يزجي سحابا يزجي لكم الفلك. رب العالمين مزجي من صفاته أنه يزجي ويحرك. سفننا قد تكون محملة ببضائع غالية ونفيسة، ولكن إذا لم تكن هنالك قوة مزجية، قوة محركة، الذي يزجي الفلك والذي يزجي السحاب، إذا لم يتدخل في دفع الإنسان إلى الجهة التي يريدها، هذا الإنسان سوف لن يصل إلى ساحل المقصود. ولهذا يقول علماء الأخلاق وعلماء السير إلى الله عز وجل: إن حانت لكم التفاتة إلى الله عز وجل في ساعة استجابة وأنت متعلق بأستار الكعبة مثلا، سل ربك أن يتصرف في شهيتك الباطنية، في شهيتك الروحية. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة اشتهى التكامل، اشتهى الحديث مع ربه، تلذذ في قيامه في الليل وفي صلاته في النهار، هذا الإنسان لا يحتاج إلى كثير حث في هذا المجال، ينطلق انطلاقة فطرية طبيعية. وعليه من الشروط ومن المواصفات في هذا المجال أن ننظر إلى ميولنا بشكل طبيعي. وأنا أقول لكم إخواني بصراحة، الميل التكلفي، من الممكن أقوم هذه الليلة بعد أن أقرأ كتابا عن صلاة الليل، بعد أن أقرأ الروايات التي تحثني في هذا المجال، كرامات الذين يقومون الليل، أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، هذه الدوافع التي توجد من منطلقات فكرية أو من حث الآخرين، من الطبيعي أن يزول العمل بزوال محركاته. لا بد من أن نصل إلى درجة عبر عنها القرآن بمرحلة التزيين في القلب: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. إذا وصل العبد إلى مرحلة يرى صلاة الليل متعة من المتع، يرى شد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى مشاهد أوليائه من السفرات التي فيها كمال المتعة أشد متعة من سفرته مع زوجة يأخذها إلى سفرة كما يقال هذه الأيام في شهر العسل مثلا. إذا رأى أن الكون والمكوث في بيت الله عز وجل مكوث بين يدي الرب بكل ما للكلمة من معنى، هذا الإنسان من الطبيعي يعشق كل ما يرتبط بهذا العالم. وأكد مرة أخرى إخواني أنه العملية الذهنية، قلت لبعض إخواني من الفضلاء الذين لهم قدرة قوية في إيصال المعلومات إلى الآخرين، قلت لهم التدريس والتعليم والخطابة ورقي المنبر، كل ما يتعلق بالعطاء للغير، قلت هذه العملية من دون النظر للمنطلقات الباطنية عملية مادية صرفة. هنالك ذهن يعمل يؤلف بين المقدمات والنتائج، بين الصغريات والكبريات، يصل إلى نتيجة، ثم هذه النتيجة يرسلها عبر إشارات إلى جهاز النطق عنده، فيتحرك الفكان واللسان والشفتان عملية مادية جدا، كحاسوب أعطي المعلومات ثم أرجعها لك. الذي يريد جهدا جهيدا هو العمل في جانب النفس والروح، هنا الفخر وهنا البطولة. والذين كتب الله لهم الخلود في هذا المجال في الواقع هم الذين بالغوا في تنقية هذه المنطلقات الباطنية، وحياة علمائنا السلف في الواقع مليء بهذه النماذج. من العناصر المهمة أيضا إخواني تصفية رواسب الماضي. نحن مع الأسف في بعض الحالات نعجب بالعناوين، إنسان كان خارج الجامعة أو الحوزة ثم أصبح تلميذا في الجامعة أو الحوزة أو ما شابه ذلك، كأنه هذا العنوان أعطاه الحصانة، والحال بأنه هذه العناوين كما نعلم أمور انتزاعية، انتزعنا من سفر الإنسان إلى الجامعة والحوزة لأنه طالب علم، لأنه طالب ثقافة، والحال بأن البعض قد يعيش حالة من حالات العجب والإحساس بالتضخم الكاذب وأنه صار على شيء وهو ليس على شيء. هذا أول الطريق، هذا تشبه بالسائرين في هذا المجال. الشيطان ينتظر ليقطف الثمار عندما تثمر، فكيف إذا كان الإنسان نبتة بسيطة؟ الشيطان لا يستعجل في قطف الثمار، لا يستعجل أبدا، ينتظر مرحلة الإثمار لتكون الضربة قاصمة بالنسبة إلى بني آدم الذي يضمر له كمال العداوة كما نعلم. المهم من النقاط التي أيضا نحب أن نركز عليها في مسألة التعلم والتعليم والتزكية، ضرورة التفريق بين مسألة الفضائل المجردة التي نبحث عنها من خلال كتب الحديث والسنة، وبين ديناميكية أو آلية الوصول إلى الهدف. ولهذا في تاريخ العلم، العلم الأخلاق، هنالك علمان يبحث عنهما تارة يكون البحث عن الفضائل والرذائل، وتارة يكون البحث عن كيفية الوصول والسير. ومن هنا يقول العلماء الذي يريد أن يصل إلى درجة كمالية في هذا المجال لا بد وأن ينظر إلى نفسه كسائر وكمسافر. في روايات أهل البيت عليهم السلام وفي الآيات القرآنية هنالك إشارة صريحة في هذا المجال، ففروا إلى الله. الفرار فيه حركة، الفرار فيه خوف، الإنسان يفر من حيوان مفترس، يفر من عدو يلاحقه إلى جهة آمنة، هنالك عدو مطارد، وهنالك حركة فرارية، وهنالك جهة يلتجئ إليها الإنسان. العرفان والسير والسلوك كل ذلك يتلخص في هذه النقطة، أن نعيش حالة العداوة، هنالك عدو متربص. أي عدو؟ ذلك العدو الذي أنزل أبانا وجدنا آدم من الجنة، ولو بقي في الجنة لعله كنا نحن الآن في خدمته بظرائف الحيل. والشيطان كما نعلم خطيب الملائكة، والذي بلغ من العبادة ما بلغ عندما طرد، عندما أمر بالسجود واستنكر، طلب من الله عز وجل أن يمهله ويعفيه من هذه العبادة ليعبد ربه عبادة لم يعبد أحد مثل تلك العبادة. أقول بأن الذي يعيش هذا الهاجس، والذي له سفيره في الباطن، الهوى والشهوات سفيره في الباطن، له موطئ قدم في أنفسنا، هذا العدو الذي يريد أن ينتقم منا. وخاصة التفتوا أخواني لهذا المثل، أنا قلت لبعض المؤمنين إذا جاء عدو وأراد أن يهلك أهل قرية ماذا يعمل؟ بدلا من أن يقتل فردا فردا من أهل تلك القرية يذهب ليسمم ماء تلك القرية، فمن شرب من ذلك الماء أرداه قتيلا. الشيطان له في الواقع له إصرار في أن يصل إلى منابع الهداية، ومنابع الهداية من؟ العلماء والحوزات العلمية. على أحدنا أن يلتفت جيدا إلى أنه بمجرد أن نصب نفسه هاديا إلى الله عز وجل وداعيا إليه فقد رفع شعار الصراع والحرب مع الشيطان، والشيطان عدو حقود. الإنسان الذي يرفع لواء الصراع معه سيضاعف الجهود في تحريفه عن المسيرة. إمامنا العسكري عليه السلام في هذه العبارة التي في الواقع علينا أن نذكر أنفسنا بها بين فترة وأخرى، يقول صلوات الله وسلامه عليه: شاهدي في كلمة السفر، إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بانتطاء الليل. سفر، ولهذا السفر مطية ودابة ووسيلة. يقول إمامنا العسكري عليه السلام أن الوسيلة انتطاء الليل، تعبير من أروع التعابير في صلاة الليل. والقرآن الكريم أيضا عبر بالمقام المحمود. أرجع وأقول إخواني، الذي يريد أن ينجح في هذا السفر لا بد أن يكون له سبيل اتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. السبيل العلمي، سبيل الثقافة والتربية شيء، وسبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى شيء آخر. من عوامل التثبيت أيضا في هذا المجال، من القواعد التي تجعلنا نستقيم في هذا الطريق وإن قل سالكوه، النظر إلى تاريخ الصلحاء والأولياء والأوصياء والأنبياء: فبهداه مقتده سنة من قد أرسلنا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الإنسان الذي يعيش حياة السلف الصالح من علمائنا، ينظر إلى تاريخ الأنبياء وصبرهم في هذا المجال، هذا الإنسان سوف تتضاعف جهوده في الاستقامة والصبر. ولهذا أدعو إخواني إلى مطالعة سيرة الذين سبقونا من الذين عاشوا في ظروف متشابهة، من علمائنا الذين عاشوا في القرون الأخيرة وأمكنهم أن يصلوا إلى أعلى مدارج الكمال، ولكن من دون أن تتجاوز الحدود. يبقى غير المعصوم غير معصوم، لا بد أيضا أن نلتفت إلى هذه الناحية، كما في الحديث الشريف: ننظر إلى ما قال، ننظر إلى ما قاله القائل، ولا ننظر إلى صاحبه. لكل كلمة ملف ولكل موقف ملف. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إياك أن تطأ أعقاب الرجال السائل استغرب، المستمع استغرب، ما المراد بأن يطأ الإنسان أعقاب الرجال؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. ومع الأسف هذه الأيام نلاحظ أن البعض يعامل الظن معاملة اليقين، حتى في بعض الاستفتاءات الأخلاقية العرفانية يسأل، يقع السؤال أن هذه المكاشفات التي يدعيها البعض هل هي مكاشفات رحمانية؟ وإذا بالجواب أنها مختلطة، منها رحمانية ومنها شيطانية، فضلا عن المنام الذي لا حجية له. علينا أن نلجأ إلى ركن وثيق في هذا المجال. ومع الأسف باعتبار أن هذا الطريق يدخل فيه الذوق، البعض يجعل البرهان جانبا، يجعل الكتاب والسنة جانبا، يجعل الحكم في هذا المجال ما يقوله الغير ولو كان استحسانا ولو كان استظهارا بعيدا من قول الله عز وجل. ونحن نعلم أن ما تجاوز الظهور ليس بحجة، وهذا الحق معطى للنبي وآله الذين هم يعرفون القرآن حق فهمه. هؤلاء إن أولوا، إن ذكروا بطنا من بطون الآية، إن ذكروا وجها لا يتراءى في الذهن الأولي، هؤلاء خوطبوا بالقرآن الكريم، لهم الحق في ذلك. وأما من لم يصل إلى مقام العصمة لا ينبغي أن نأخذ بكل ما يقول أخذ المسلمات. ومن هنا لابد أن نكون دقيقين جدا في اختيار ما يمكن أن نستفيده في هذا المجال. قبل أن نختم الحديث ننتقل إلى فقرة أخيرة في هذا المجال إخواني، أنه الذي يريد أن ينمو في حقل القرب إلى الله عز وجل لا بد وأن يكون متوازنا. مع الأسف رأينا البعض في هذا المجال يميل إلى التقوقع بمجرد أن يقرأ كتابا في هذا المجال، بمجرد أن يعيش حالة روحية متميزة في هذا المجال، وإذا به يميل إلى التقوقع وترك المجتمع وترك الواجب الاجتماعي. والحال بأنه القاعدة في هذا المجال هو هذه الكلمة: رب العالمين يحب أن يطاع من حيث يريد لا من حيث ما أريده أنا. والذي يبحث عن رضا ربه في الجزئيات وفي الكليات رب العالمين سيأخذ بيده. استفهم الله يفهمك. ومن الواضح أن الذين اهتدوا رب العالمين وعد بزيادة الهدى لهم، وما ذلك عليه بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أنزل علينا أنواع رحمتك وبركاتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.